ولجميع أولاد الزوج من زوجات أربع، وهكذا أولاده من زوجات قبلهن أو بعدهن، كل أولاد الرجل أخوة الله، وكل أولاد المرأة مرضى أخوة الله إذا كان الرضاع شرعي. خمس رضاعات في الحولين على الطفل، في الحولين خمس رضاعات أو أكثر، فإن الطفل هذا الذي رضع خمس رضاعات أكثر من المرأة يكون ولدا لها، ويكون أولادها جميعهم من هذا الرجل من غيره قبله أو بعده، كله أخوة الله هذا الرضيع. وهكذا الرجل الذي له زوجات جميع أولاده أخوة الله هذا الرضيع، الذي له زوجات كله أخوة الله لهذا الرضيع، ويكون عما لأولاده، عما لأولاد الذكور وخالا لأولاد الإناث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أن أولاده النسب إخوة فهكذا أولاده من الرضاع إخوة.